أو علمه أبوه. وهذا الحديث الذي أورده أمير المؤمنين الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجعله في أول كتاب من كتبه 94، لما في ذلك من الفوائد العظيمة واقتداء بالسلف رضي الله عنهم الذين تداولوا هذا الحديث، وإن كان لا يحتج بكلام هرقل، وإنما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن الكلام كلام هرقل وإن كان لا يحتج به في مثل المسائل العظيمة مثل أصول الديانات التي وقع فيها الاضطراب، ولكن ابن عباس إمام وترجمان هذا ترجمان القرآن روى هذا الحديث وهذا الكلام مقررا له مستحسنا له، وتلقاه عنه التابعون، وعن التابعين تلقاه أتباع التابعين كالزهري وهو إمام من أجلاء الأئمة أئمة السنة. فالاستدلال إنما يتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام وروايته واستحسانه، وهو حديث مفيد فيه الفوائد الغزيرة. وحديث هرقل مع أبي سفيان حوار ماتع وشيق يحمل في طياته مصداقية نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحمل في طياته قوة عقل هرقل ودهائه، حتى أن أبا سفيان هو من دهاة العرب ومن قادات الجيش، بدليل أنه كان بقيادة جيش قريش التي حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد، وكان بقيادة الوفد الذين كانوا تجارا في الروم. يقول: ما رأيت أدهى من هذا الرجل. أبو سفيان داهية، وكان معه الدهات، لأن إقرار أبا سفيان على أو نقله لدهاء الرجل كان من الأسباب بعد الله سبحانه وتعالى التي جعلته يدخل الإسلام، والتي قال عنها: فما زلت أعلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني العوامل التي جعلها الله سببا في إسلام أبي سفيان منها رؤيته لهرقل وسؤاله الأسئلة العشرة التي طرحها عليه، أسئلة تدل على الدهاء والذكاء والفطنة والحنكة. وجدير بكل عاقل أن يتدبر هذه الأسئلة العشر، الأسئلة العشر هذه التي طرحها هرقل، ينبغي أن يتدبرها المسلم، لأنها أوصلت وزادت من يقين هرقل في صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة ينبغي أن نتنبه إليها، أن هرقل رغم قوة ذكائه لم ينفعه الذكاء وحده، لأن الله تعالى يقول: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقد كان دوهات العرب قديما وحديثا، بل أساطين الفلسفة والمنطق، لم يسلموا ولم يسلموا من الاضطراب الكلامي الذي كان يدور حولهم أو يدور بينهم، فهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فالذكاء وحده لا ينفع، وهذا من معتقدنا الراسخ والعظيم ومن الأصول التي نعرفها في سنة ربنا سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يزكي من يشاء. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولذلك أيها الإخوة الكرام، من أعظم الفوائد التي نستفيدها في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى، أن نتضرع ونفتقر إلى الله عز وجل، ونبكي له، ونتمسكن له، ونذل له، من أجل أن يزكينا وأن يبصرنا ويهدينا سواء السبيل، كما قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فالمرء لا يأمن مكر الله، قد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم الزيغ، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال عن يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال عن موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الشهادات والدبلومات والشهرة والمكانات والمناصب ليست كفيلة بثبات المرء على دينه. قد ضل من ضل في الأمم السابقة وفي هذه الأمة بسبب الاعتداد بالنفس والغرور بها. ولذلك لم يكن هناك أدهى من هرقل أبو سفيان الذي محنك في الدهاء، يقول: ما رأيت أدهى من هذا الرجل. فلا نغتر بكثرة ما يؤلف بعض الناس، وكثرة ما اغتر الناس بهم، فنحسب أن الهداية تدور معهم حيث داروا، ولنعلم أن الله هو الهادي، هو المتصرف في هذا الكون، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لو كانت الهداية بكثرة العلم لكان قول قريش صادقا الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهرقل عرف بعض صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال استقرائه لصفات النبي من خلال ما جاء في كتبهم، وكما قال الله تعالى: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهم حاولوا أن يخفوا هذه الحقيقة ويتملصوا منها، فالحديث يحمل الكثير من الفوائد الغزيرة والدرر القيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل المتواضع، وأن لا يحرمنا أجره، وأن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا هو مربط الفرس، وهو الفائدة العظمى التي سنخرج بها من هذا الحديث عند ختامه. وهو أن نخشى الله ولا نخشى أحدا إلا الله، لأن هرقل في خاتمة هذه القصة ترونه أنه رغم سلطته وعظمته خشي من القساوسة والبطارقة، وخشي من النفرة، خشي من النفرة من خلو المجالس، خشي أن يقتل ويذهب له الشرف. هذا الذي نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا منه. ونظرا لأن فوائد هذا الحديث غزيرة فإننا نقتصر على الغرض الذي من أجله عقدنا قراءة هذا الحديث، وهو عدم الخوف من الناس، لأن الخوف من الناس يردي، يؤدي إلى التردي والسقوط الحر والهلاك والثبور والموت على الضلال. مما قاله هرقل في هذا الحوار هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. هذا السؤال طرحه هرقل على أبي سفيان، فقال أبو سفيان معنى لا يرتد أحدهم سخطة لدينه. فقال هرقل وكذلك الإيمان إذا تم. قال لا، قال وكذلك الإيمان إذا تخالط بشاشته القلوب. فملكة الإيمان إذا استقرت في القلب عسر على النفس مخالفتها. إذا استقر الإيمان في القلب يعسر مخالفتها ولو بعد حين. ففي هذا الحديث وجوب العمل بخبر الواحد مثلا، لأن هرقل سأل أبو سفيان وكان وحيدا فأجابه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أجرى الحكمة على أتباع على ألسنة أتباع الرسل والضعفاء، ولذلك لما سأل هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، قال فهم أتباع الرسل. ولذلك لا ينبغي أن يحزن المسلم من أن يتبعه الضعفاء. قال الله تعالى أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وقال الله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، وقال تعالى مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله تعالى أشار إلى أن من حكمة ذلك فتنة بعض الناس يفتتنون بالكثرة ويفتتنون بأهل الشهادات بأصحاب الشهادات، والله تعالى يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا. فليس الضعفاء هم كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس هذه هي العقيدة. الله تعالى قال أليس الله بأعلم بالشاكرين، قد أوضح الله هذا المعنى في قوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك مبين. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. والمعنى أنهم لما رأوا أنفسهم أحسن منازل ومتاعا من ضعفاء المسلمين اعتقدوا أنهم أولى منهم بكل خير، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فأتباع الأنبياء غالبهم من الفقراء وفيهم الأغنياء. ولأن الفقراء أقرب إلى الفطرة وأبعد عن السلطان والجاه، فليس عندهم حرص على المناصب ولا الجاه، ولا خوفا منهم أن يهدر جاههم، بل يجدون في الدين عزا ورفعة وملاذا وشيئا كانوا يفقدونه، وهو العبودية لله عز وجل والتعلق بالله تبارك وتعالى المعز المذل النافع الضار. ولذلك كان في المسلمين عبد الله بن أم مكتوم وصهيب وبلال وعمار وياسر وخباب وغيرهم الذين قال الله عنهم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. لهذا يتحقق أن المقاييس التي يقيس بها الناس باطلة، والمقياس الذي ينبغي أن يقيس به هو القرآن الكريم والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كتب لكافر كتابا وأراد أن يكتب فيه سلام فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام: سلام على من اتبع الهدى. وإذا كانت الضرورة تدعو إلى كتابة آيات وليس مصحف فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكاتب أن يكتب كلاما مثل يعني قال فيه: ويا أهل الكتاب، والآية فيها قل يا أهل الكتاب، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ومن فوائد هذا الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان فقال بما يأمركم؟ قال يقول لنا وحدوا الله واعبدوا الله، وهذه الوصية التي نقلها أبو سفيان هي للمسلمين قبل أن تكون لغيرهم، وهي العناية بالتوحيد، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الله للرسول عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، يعني الرسل، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، فالرسل كلهم دعوا بما دعا به نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فالمرسلون دعوا إلى التوحيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان وهو في الجاهلية يقر هذه الكلمة، قرعت أذنه وقرعت سمعه ودخلت قلبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعبدوا الله. قال له سألتك بما يأمركم، فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا يأمر بالسب والشتم والتعيير والتقبيح، لأن هذا يعطي صورة قبيحة، الإسلام بريء منها، لا سيما إذا كان عند الدعاة، لا يسبون ولا يشتمون ولا يعيرون ولا يتنابزون بالألقاب. كما هو حال المفرقة عندنا، ما سمعت لهم صوتية إلا وذكروا فيها التنابز بالألقاب والسب والشتم ورفع الصوت والصخب والتلدذ في الخصومة وكثرة الحلف، فميزة الأنبياء حسن الخلق الجود، اختارهم المولى جل وعلا لحمل رسالته لما علم من علمه الأزلي بحسن خلقهم، قد قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، بل إن الصديقة عائشة رضي الله عنها بنت الصديق عندما أرادت أن تصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثت فلم تجد فيه أفضل من قولها كان خلقه القرآن، وكان وقال يأمرنا بمكارم الأخلاق، يأمرنا بالصدق، الصلاة والصدق والعفاف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال يأمرنا بالصدق وهو صفة الرسل أنهم لا يكذبون، والعلماء أتباعهم لا يكذبون أيضا، لا يعرف عنهم الكذب. ومن كان يكذب ويكذب ويتوب ويكذب ويتوب لا نقول أنه من أتباع الرسل، هذا بشر ينبغي أن يحجر عليه ولو كان رجاعا، فعليه بخاصة نفسه، وليس له أن يتولى شؤون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أن من اقتفى وأراد أن يتصف بصفات أتباع الرسل لا ينبغي أن يدرك عليه كثرة الكذب ولو كان يتوب منها. فمن أبرز صفات الأنبياء الصدق، فهم المبلغين للوحي عن الله عز وجل، فلا يعقل أن يختار الله جل في علاه الكاذب كي يبلغ عنه ويوصل الرسالة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف ويتميز بهذه الصفة، بل هذا ما شهد به الأعداء. وفي الصحيحين أن سعد بن معاذ لما قال لأمية بن خلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيقتل، فقال ذلك لامرأته فقالت والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم، وعزم على ألا يخرج خوفا من هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كما في البخاري لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وأخرج البخاري في تاريخه وأبو زرعة في دلائله وابن إسحاق أن أبا طالب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن قريش فقال والله ما أقدر على أن أدع ما بعثت به، فقال أبو طالب لقريش والله ما كذب قط فارجعوا راشدين. ومن أهم ما ينبغي استقاؤه من هذا الحديث هو أن الخوف على النفس يمنع من اتباع الحق. هرقل ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنه نبي مرسل ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته، ولو أن هرقل تفطن إلى كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، تسلم مني وتسلم من قومك وتسلم يوم القيامة، لما أصابه شيء. لكن كما ذكرنا أن الذكاء وحده لا ينفع، ما تفطن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، مع أنه قال لو كنت عند الرسول عند النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدمين، يعني مبالغة في العبودية والخدمة لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. فكان وقع الرسالة التي قرأت على هرقل كبيرا، حتى إنه جاء في بعض الروايات أن أبا سفيان يقول ولقد رأيت جبينه تتحاذر عرقا من كرب الصحيح. الرجل عارف حقيقة هذه الدعوة وكاد يسلم، وهنا نفتح قوسا نوجه لإخواننا الذين عندهم خوف من سياط المفرقة أن يحذروا أن يصيبهم ما أصاب هرقل، لأن هذه الفتنة ستنتهي كما هي سنة الله سبحانه وتعالى. ولا معنى لرجوعهم بعد انتهاء الفتنة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. من تبين له الحق عليه أن يرجع ويضع يده في يد العلماء الأكابر ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم يقول يا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الكثير من الناس عفى الله عنهم وهداهم الله وأصلحهم الله عز وجل، إنما تماطلوا ولم يرجعوا خوفا من الهجران، الهجرة التي والتهميش التي سنها المفرقون وابتدعوها بدعة تأسيا بالروافض الذين يهمشون أهل السنة. ويخشى أن من تمادى في الباطل ولو كان يؤيد أهل الحق في باطنه يخشى عليه أنه سيزج به كما يفعل رؤوس المفرقة، يدعون بعض من يكتمون إيمانهم بل يحملونهم معهم ويسافرون معهم إلى بعض المجالس وينطقونهم ويقولون له أليس كذلك يا فلان، فما عليه إلا أن يقول نعم. وبعضهم يحرجون في السؤال عن بعض الأخيار، فالخوف ينطقهم بالوقيعة في أعراض أولياء الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانوا من العلماء الأكابر. فاتقوا الله أيها الإخوة الكرام وخافوا من الله ولا تخافوا من الناس، إن الخوف من الناس قد يؤدي بكم إلى خوف خطير جدا، ألا وهو خوف السر الذي هو الشرك بالله عز وجل المخرج من الملة. واعتبروا بمن كانوا في مكة يجاملون قريش حتى إذا جاءت غزوة بدر أخرجوا عنوة فقتلوا، فقال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا يقال للمهاجرين الذين يبقون في بلاد الكفر، ويقال أيضا لمن عرف الحق وهو متماد مع أهل الباطل يجاملهم ويشعرهم بأنهم معهم ويكثر سوادهم خوفا من صياطهم. ومما يقوي هذا أن هرقل آثر ملكه على الإيمان بالله وخوفا من القساوسة، وقد قال لهم: ما رأيكم يا أهبني الأصفر، ما رأيكم يا بني الأصفر أن يثبت ملككم، أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش فذهبوا إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فلما رأى مفرتهم قال: ردوهم علي، إنما قلت مقالتي آنفا أختبر شدتكم على دينكم. فركبه النفاق وهو يعرف الحق كما يعرف أبناءهم أبناءه، فكذلك الذين دخلهم الفرق وهو شدة الخوف إلى قلوبهم. من رؤوس المفرقة ومن متولي كبر هذه الفتنة صار لما يذكر هذا الرأس المفرق يكون شأنه كشأن الذين أخرجوا مع الخوارج. الخوارج في الجبال والمغارات والثغور عندما يؤتى بشخص يريدون ذبحه أو قتله، ففي الخوارج من خرج ليس لغرض الخروج، وإنما لمشكلة وقعت له، وهو لا يؤمن بمبدأ الخوارج، لكن لو يظهر عدم الرضا عندما يؤتى شخص ويكتف بالأسلاك لكي يذبح، ينبغي لكل من كانوا في المغارة أو الكهف أن يظهر حرصه على أن يتولى ويتشرف ويتقرب بذبحه. فهكذا لو كنت مع هؤلاء المفرقة وكنت تكتم إيمانك، وذكروا من النكت التي يستهزئون بها بأهل الإيمان والعلماء ولم تضحك، شكوا فيك، وربما قالوا: إن هذا الموقف يعتبر طعن في الأسياد والأشياخ. ولذلك ما أحسن وما أشد حرية من تنصل من قيود هؤلاء المفرقة فأعلن عبوديته الخالصة لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وليخشى هؤلاء الإخوة الكرام الذين سكنهم الخوف من المفرقة من قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الآية عظيمة جدا، أن الذي لم يؤمن به أول مرة يخشى أن يتمادى. وقد لاحظنا كثيرا ممن خاف من سياط المفرقة وجد نفسه في اضطراب فأعلن ولاءه التام لهؤلاء الأشخاص وطرد من مجلسه من كان يعرف منهم ميوله للحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالأمر جد خطير أيها الإخوة الكرام، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا هرقل لما لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه عرف الحق كما يعرف أبناءه استمر في الضلال، حتى أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بأقل من سنتين، فإن المسلمين نزلوا مكانا يقال له معان في الشام، ونزل هرقل في 100,000 من المشركين، وحدثت غزوة مؤتة التي مات فيها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة. فإن هذه الآيات والنذر يعد الناس أو يعد هؤلاء أنهم إذا جاءتهم آية يؤمنوا بها، ولو جاءهم دليل يؤمنون به. ولكن حقيقتهم كما قال الله تعالى وما نرسل بالآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فهم لا يؤمنون بالعلماء ولا يؤمنون بهذه الحقائق ولا يؤمنون بأنهم على ضلال وعلى باطل وأنهم أحدثوا ثورة كثورة الثوار، فهي ثورة ليس دعوة. ثاروا على العلماء وثاروا على الصالحين وثاروا على هذه الدعوة وأودوا بهذه الدعوة إلى الشتات والفرقة في العائلات وفي المساجد وفي المجتمع، وعطلوا العلوم والدورات والمحاضرات وهداية الناس، حتى اختلط حتى عوام الناس صاروا في حيرة بسبب هذه الفرقة. فالكلمة أيها الإخوة الكرام موجهة للجميع وموجهة بصورة خاصة لأولئك الذين هلكهم الخوف وما زالوا يخافون من البشر. وإني أبشركم أن من تحرر من قيودهم فإنه سيكون عبدا لله خالصا، ومن بقي في قيودهم فإنه يبقى في أحضانهم وسيقسم الخوف بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في أحسن أحواله. ومما يدل على فساد منهجهم ما ذكره هرقل، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فكذلك الإيمان إذا تم. وقال: أيرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذين العبارتين والنقطتين التي تفطن لهما هرقل تجدها بارزة في من عرف الحق ورجع، وتجدها في الجماعة الذين اتبعوا أقوال العلماء واتبعوا توجيهات رب العالمين في نبذ الفرقة، فإنهم لا يرتد أحد منهم ولا يرجع إلى المفرقين إذا خالطت بشاشته القلوب، أو الإيمان خالط بشاشته في قلبه. بينما المفرق لا يزالون في ريبة ولا يزالون في حيرة ويتواصون فيما بينهم ألا يستمعوا، كما قال الله تعالى: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فتواصوا بينهم ألا يتركوا هذا الهوى وهذا الضلال. فالحذر الحذر من الهلاك والدمار الذي يصيب من يخاف من غير الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن من يخاف من شيء سلطه الله عليه، ومن تعلق بشيء وكل إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من الخوف من غيره، وأن يجعل خوفنا منه خالصا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا في من اهتدى، وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه ونافذة في قلوب المؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.